سنواصل درسنا بمعونة الله في كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى اختصار وتحقيق أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى. كنا عند قول الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. قال ابن عباس: هذا في الرجل يكون عليه مال وليس عليه فيه بينة، فيجحد المال ويخاصم إلى الحكام، وهو يعرف أن الحق عليه، وهو يعلم أنه آثم آكل الحرام. وكذا روي عن مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وغيرهم أنهم قالوا: لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم. وقد ورد في الصحيحين عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إنما أنا بشر وإنما يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو ليذرها. هذا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يوحى إليه. ثبت عنه في الصحيحين عن أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم يقول أو قال: ألا إنما أنا بشر، يعني لا يعلم الغيب، وإنما يأتيني الخصم. وفي لفظ: وإنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته، يعني أقوى بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، قال: فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو ليذرها. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يوحى إليه. قد يحكم بنحو ما يسمع من قوة الحجة، وإن كان المحكوم له ظالم، وأنه عليه الصلاة والسلام إذا حكم حكما فلا يغير الشيء في نفس الأمر، فلا يحل في نفس الأمر حراما هو حرام، ولا يحرم حلالا هو حلال. فحكم الحاكم أو حكم القاضي إن وافق الحق فذاك، وإلا فإنه إذا كان مجتهدا يريد موافقة الحق فله أجره، لكن المحتال الذي ضلل الحاكم، ضلل القاضي، هذا هو الذي عليه الوزر. وإذا حكم له القاضي أو الحاكم بشيء وهو لا يستحق، ليس له، فإنما هو قطعة من نار كما قال عليه الصلاة والسلام، قال: ألا إنما أنا بشر وإنما يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له،

نهاية الأمر، بل هناك آخرة وهناك فصل القضاء وفصل الحكم، هناك يوم الدين، يعني يوم يجازى كل بعمله ويفصل بينهم، يفصل الله بينهم. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى، الحكم النهائي والفصل النهائي لله عز وجل يوم القيامة. قال: واعلموا، وهو قتادة، أن من قضي له بباطل أن خصومته لم تنقضي، وقضيته يعني لم تنتهي، حتى يجمع الله بينهما يوم القيامة فيقضي على المبطل للمحق بأجود مما قضي به للمبطل على المحق في الدنيا. يعني في الدنيا قد يكون هناك درهم دينار ودرهم، وهناك يعني أمور من عرض الدنيا الزائل، لكن يوم القيامة إنما هي الحسنات والسيئات. فمن كان له أو فمن كان له على أحد مظلمة أخذ من حسناته، أخذ من حسنات الظالم وأعطي المظلوم، وإذا فنيت حسناته أخذ من سيئات المظلوم وطرحت على الظالم والعياذ بالله، وزادت في عقوبته. هذا لا يخص الأموال فقط، ولكن أيضا في الأعراض والدماء. فيجب أن نتقي الله عز وجل، وأن نراقبه سبحانه وتعالى، وأن نعلم يقينا أنه لا بد من الفصل النهائي يوم يقوم الأشهاد، يوم يفصل الله عز وجل بين عباده. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أقوام أو رجال أموال آخرين ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. والمبتلى بالقضاء أو المبتلى بالحكم إذا اجتهد واستفرغ وسعه وحكم ببينات وبحسب ما يظهر له، فإن له أجره حتى وإن أخطأ في الواقع. لكن المحتال الذي يعلم حقيقة الأمر وأنه أخذ باطلا، فإن قضاء القاضي لا يحل له الحرام ولا يحرم الحلال. هذا ما يستفاد من الآية الكريمة ومن الحديث الشريف: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. لو نميت إلى الحاكم أو نميت إلى صاحب سلطة كلاما ليس صحيحا في مسلم، في إنسان، وحكم على هذا الإنسان بسبب ما نميت له وبسبب ما لك من منزلة وثقة، فإنه يدخل في نفس المحظور، يكون هذا الذي كذب عليه الإثم، ومن رفع له الأمر إذا كان قد اجتهد وحكم بموجب البينة، لأنه لا بد أن يستفرغ وسعه، ولا بد أن يتثبت، ولا بد أن يتبين، ولا بد أن يطبق دائما، لا تأخذه الثقة بالشخص لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قعد لنا قاعدة تعم الثقة وغير الثقة. فالمدعي عليه البينة والمنكر عليه اليمين، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. لا بد من الأخذ بهذه القاعدة مهما كان هذا الذي أدلى، مهما كان ثقة ومهما كان وجيها ومهما كان معروفا بالصدق، ما دامت المسألة بينة ويحكم فيها على شخص آخر على طرف آخر فلا بد من طلب البينة. ولا يجوز للقاضي أو للمسؤول أن يحكم بنحو ما يسمع من طرف واحد، لا بد أن يسمع من الطرف الثاني مهما يكن تأثير هذا المدلي، حتى لو جاء ببينات يحملها بيده ربما يكون عند المدعى عليه بينات أقوى. حتى قيل لو جاءك المتظلم قد فقئت عينه فلا تحكم له حتى ترى خصمه، ربما يكون خصمه مفقوع العينين الاثنتين. فالسماع من طرف واحد هذا سبب عظيم في المزلة في الحكم، قد تبغض من لا يستحق البغض، وقد تحب من لا يستحق المحبة بسبب ما يرفع أو بسبب ما ينمى إليك. قد تصدق الكاذب وتكذب الصادق لأنك لم تتثبت ولم تتبين. ولا بد أن تطالب المخبر بصحة خبره، وتطالب المدعي بالدليل والبينة. وإذا لم تستطع فلا يجوز لك أن تحكم بتصديق أو تكذيب، ولا بمحبة أو بغض، ولا بفصل حكم، حتى تسمع من الجهة الأخرى وحتى تقوم لديك البينات التي تفيد اليقين، تفيد العلم اليقيني، حتى تكون يعني ممن اجتهد، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فلا إثم عليه لأنه بذل وسعه وفعل ما يجب عليه. ورغم هذا قد يبذل وسعه ويفعل ما يجب عليه وقد لا يصيب. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا القول فماذا يعني في من بعده، وهو رسول الله يوحى إليه يقول أيها الناس لا إنما أنا بشر وإنما يأتيني الخصم، قال وإنكم تختصمون إلي في بعض الألفاظ. هذا الحديث في الصحيحين له ألفاظ مختلفة وكلها بمعنى يعني لا تتضارب، بل هي بهذا المعنى ويقوي بعضها بعضا. قال فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت هذا والخصمان يعني متقابلان بين يديه، لكن بعضهم قد يكون أقوى، قد يكون يعني تعلم صرف الكلام وصرف يصرف به قلوب الناس، إن من البيان لسحرا. فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو ليذرها. فماذا يكون يعني لا شك أن غيره من القضاة ومن يعني من يحكم أنه يعني من باب أولى، أنه قد رغم اجتهاده قد يخطئ، لكن له أجره، والمحتال الذي يعلم أنه أخذ باطلا هذا هو الذي عليه الإثم، ويعلم أن هذه القضية لم تنتهي بعد حتى يفصل الله فيها، كما قال قتادة رحمه الله: اعلم يا ابن آدم أن قضاء القاضي لا يحل لك حراما ولا يحق لك باطلا، وإنما يقضي القاضي بنحو ما يرى ويشهد به الشهود، والقاضي بشر يخطئ ويصيب، واعلموا أن من قضي له بباطل أن خصومته لم تنقضي حتى يجمع الله بينهما يوم القيامة، فيقضي على المبطل للمحق بأجود مما قضي به للمبطل على المحق في الدنيا. وهذا من ابتلاء الله عز وجل، قد يقع يعني على خلاف قد يقع أمر على خلاف الحق، وهو بقدر الله عز وجل، يقدره الله ابتلاء ليرفع به درجة المبتلى إذا صبر لله عز وجل وقابل ما يقدره الله عز وجل بالمشروع إن كان له حيلة في دفعه، حيلة شرعية أو طريق شرعي في دفعه وجب عليه أن يدفعه، وإن لم يكن له غلبة فليقل حسبنا الله ونعم الوكيل، اجتهد فيما ينفعك، كما قال صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله يلوم على العجز، اجتهد أو احرص على ما ينفعك، فإن غلبك أمر فقل حسبنا الله ونعم الوكيل. بعد هذه الآية الكريمة يقول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. مواقيت للناس، يسألونك عن الأهلة قل، يعني هنا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يبلغ، فهو الواسطة بيننا وبين الله في البلاغ، لكن في العبادة بيننا وبين الله لا واسطة. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. قال: مواقيت للناس، قال أبو العالية: جعلها الله مواقيت لصوم المسلمين وإفطارهم وعدة نسائهم ومحل دينهم، يعني ما هو بالميلاد أو بالشمس، لا بالهلال، بالسنة القمرية. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، قال أبو العالية: جعلها الله مواقيت لصوم المسلمين وإفطارهم وعدة نسائهم ومحل دينهم، يعني لو تدين دين يحل بعد 6 أشهر، فالأشهر المعتبرة هنا هي القمرية، هي يعني المواقيت للناس بالأهلة. قال: ومحل دينهم، يعني وقت حلول دينهم. وروي عن عطاء وقتادة وغيرهما نحو ذلك. وروى عبد الرزاق عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعل الله الأهلة مواقيت للناس، فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا 30 يوما. ورواه الحاكم في مستدركه، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقوله: وليس البر بأن تأتوا البيوت

نعم. وقوله تعالى وقوله واتقوا الله أي اتقوا الله فافعلوا ما أمركم به واتركوا ما نهاكم عنه لعلكم تفلحون غدا إذا وقفتم بين يديه ويجزيكم بأعمالكم على التمام والكمال. نعم، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز للمسلم أن يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه أن يستغفر له لما ذكر في سورة النساء الآية رقم 64، هو يعني قوله تعالى: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذا في حال حياته عليه الصلاة والسلام، هذا في حياته، أما بعد وفاته فلم يكن الصحابة ولم يكن أحد يأتي إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويطلب منه أن يستغفر له. فلا يجوز للمسلم أن يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه أن يستغفر له، ولا يطلب منه أن يشفع له بعد وفاته، ولأن هذا ما فعله، بل فعلوا خلافه. عمر رضي الله عنه لما أجدب الناس في مجمع الصحابة جميعا وهو أمير المؤمنين قال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نستسقي بنبيك فتسقينا، والآن نستسقي بعم نبيك، أدعو يا عباس. فدل على أنهم يعني إنما يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم وأن يستغفر لهم في حال حياته، أما بعد وفاته فلم يكونوا يفعلون ذلك. والحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم شامل: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فجميع المسلمين يدعون للنبي صلى الله عليه وسلم، وجميع المسلمين من عمل يعني بعمل من الإسلام فللنبي صلى الله عليه وسلم أجره وأجر من عمل إلى يوم القيامة. لا شك أن هذا علم يعني من أعظم ما يكون من العلم، ومن أعظم ما يكون من الصدقات ما خلفه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يطلب من النبي أن يشفع بعد وفاته، هذا غير جائز، ولا أن يستغفر، لأنه هذا ما كان يفعله الصحابة، وهذا يدل على أنه ليس جائزا. أما يقول باعتبار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حي في قبره، لا شك أنه عليه الصلاة والسلام حي، لكن ليست الحياة الدنيوية وليست الحياة الأخرى، بل هو حي حياة برزخية فوق حياة الشهداء، ما هي مثل حياة الشهداء، فوق حياة الشهداء. أعظم ما تكون الحياة البرزخية ثابتة له عليه الصلاة والسلام، أجل ما تكون حياة برزخية لا نعلم كيفيتها، لكن ليست هي مثل الحياة الدنيا فلا تجرى عليها أحكامها. فالتسوية بين المختلفات هذا خطأ في القياس، خطأ في القياس العقلي، تسوية بين المختلفات أو التفرقة بين المتماثلات. هو حي لكن حياة برزخية، ليست حياة دنيوية وليست الحياة الأخرى، إنما هي حياة برزخية لا تنافي الموت. هو لا شك أنه مات عليه الصلاة والسلام، أفإن مت فهم الخالدون. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما دخل عليه مسجى بعدما قال: إن الموت الذي كتب الله عليك قد دقته، خرج إلى الناس وقال: أيها الناس، وكان عمر قد ارتج عليه وكان يهدد من يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مات أن يقتله، فقال أبو بكر: على رسلك يا عمر. لم يلتفت إليه فتنحى ناحية وخاطب الناس أبو بكر وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. نعم، وهذا ختام الجواب، ولعل فيه كفاية إن شاء الله، ولبسطه مواضع كثيرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: هذا السائل: ما حكم مجامعة الزوجة أثناء رمضان في النهار وحيث أنني لا أعلم حكمها؟ ما أدري يعني هذا في بلاد المسلمين ما يعرف. والله إذا كان مفرط لا يعذر بجهله، المفرط هو الذي يعني يفرط في معرفة ما لا يسعه جهله من أحكام دينه، أحكام صلاته، هو بين أظهر المسلمين لا يتعلم أحكام الصلاة ولا يتعلم أحكام رمضان، لا يتعلم كيف يصوم وما هي المفطرات، ويقول أنا لا أدري. هذا لا يقبل إلا من رجل حديث عهد بالإسلام بعيد، بعيد عن يعني مجتمع المسلمين وبعيد عن، فقد يعني قد يعني يتصور أنه لا يعرف الحكم. يقول: وما ذنبها إذا كانت مطاوعة ومفرطة مثلك؟ على كل حال المفرط والمعرض، المفرط والمعرض على العلم لا يعذر بجهله، وقد يكون شيء من الضروري، من الضروري يعني أمر من أمور الدين قد يكون ضرورة في مجتمع ما، يعني علمه أو معرفته معرفة ضرورية في مجتمع مثلا انتشر فيه الإسلام، كمعرفة أن المكتوب علينا من الصلاة 5 صلوات في مجتمعنا، هذا علم ضروري. يعني من ادعى أنه يجهل لا يقبل منه، أو أن الظهر 4 أو أن الفجر 2 أو أن، هذا أمر ضروري معروف بالضرورة. فمن يعني يشاهد المسلمين ويشاهد لا يعني لا يعذر لو ادعى أنه يجهل مثل هذه الأمور الضرورية. وقد تكون يعني أيضا من الأمور الغامضة في بلد حديث يعني عهد أهله بالإسلام بعيد، أي نعم يتصور هذا فيما مضى، أما الآن مع انتشار وسائل الإعلام ومع يعني كون العالم كما يقولون قرية واحدة، ويعني يبعد، على كل حال يبعد أن يعذر هذا الأخ ويقول أنا لا أعلم. إذا جامع زوجته أثناء رمضان في النهار فعليه أي نعم أن يتوب إلى الله عز وجل، وعليه الكفارة، عليه الكفارة عتق رقبة، أي نعم إذا لم يجد يصوم 2 شهر متتابعين، إذا لم يستطع يطعم 60 مسكينا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: هل يتحمل المحامي وزر بطلان دعوة موكله إذا لم يعلمه ببطلان الدعوة؟ إذا لم يعلم المحامي، لكن المحامي عليه الحقيقة ينبغي أن نتوجه للمحامي يعني بمزيد تحذير، لأن المحامي غالبا ينصب نفسه له غرض آخر، وهي أن يتقي الله وأن يجعل هدفه إحقاق الحق وأن لا يسعى في إحقاق باطل، وأن لا يجعل نفسه خصيما لخائن أو مجادلا عن كاذب. فنوصيه وأنفسنا بتقوى الله، لأن المحامي إذا اتقى الله عز وجل وجعل هدفه إحقاق الحق وإبطال الباطل لا شك أنه على ثغرة من ثغور الإسلام. أما إذا كان هدفه أن يحصل الشهرة وأن يحصل الأموال فلا حول ولا قوة إلا بالله. ما ذئبان جائعان أرسل على غنم قوم بأفسد للمرء من حب المال والشرف لدينه. فنسأل الله العفو والعافية. يقول: أوضح لنا كيف يأتون البيوت من ظهور، ما يجون مع البيبان، يطمرون من فوق. إلا كانت البيوت ما هي مثل الوقت الحاضر، الوقت المحكمة الآن ما يمكن تؤتى من الدرايش أو تؤتى يعني محكمة، لكن كان فيما سبق البيوت يعني بسيطة، ممكن يطمر عليها من فوق، يمكن تؤتى من فوق، يمكن إذا كانت بيوت من شعر ما تؤتى من الباب تدين، يحسبون هذا بر. أي نعم. ولا نعم هذا اتيان البيوت من ظهورها، يعني لا يأتون من الأبواب، وهذا يعني فيه إرشاد في الآية، إرشاد إلى الأدب وإلى ما ينبغي يعني أن يتأدب به المسلم والعاقل، أن يأتي البيوت من أبوابها، وألا يأتي مهاجما أو يأتي مفاجئا، أي نعم، ويظن أن في هذا بر. الحمس يعني المتدين، لهذا قال ديني دينك، قال فإني أحمس، يعني متدين أو صاحب دين، حينما آتي أو أخرج من الباب وأدخل من الباب إنما أتبع دينا يرشدني إلى مثل هذا، فقال ديني دينك، أي نعم. يقول الصلاة في هذا المسجد بكم صلاة؟ بألف صلاة كما صح بذلك الحديث، للمسجد الحرام 100,000 صلاة. قال وهل حرمة المسجد النبوي في الصيد كحرمة المسجد الحرام؟ نعم، إلا أن الصيد في المسجد الحرام يفدى، فيه فدية، أما في المدينة ما ذكر فيه فدية، إلا ولي الأمر أو كذا، أو المحتسب إذا سلب المتصيد، يعني أخذ سلبه، فنعم ورد بهذا، لكن ليس فيه يعني فدية، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام لعمير ما فعل النغير يا عمير، ولم يذكر فيه صلى الله عليه وسلم فدية، كما ذكرت الفدية أو الجزاء، جزاء قتل الصيد في من قتل صيدا في من صيد الحرم في مكة، أو قتل صيدا وهو محرم، فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوي عدل منكم. قال ما هي الأحكام المتعلقة بالروضة في هذا المسجد من حيث فضلها؟ ويقول عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ولهذا هي أفضل يعني البقاع في المسجد في حال النافلة، أما في الفريضة فالأفضل هو الصف الأول مما يلي الإمام وما يمن الصف الأول حتى ولو لم يكن في الروضة. أي نعم، يعني روضة من رياض الجنة أي أنها مكان ذكر مفضل، والله سبحانه وتعالى خلق الأمكنة واختار منها وفضل منها ما اختاره سبحانه وتعالى، وخلق الأزمنة وفضل منها ما اختاره، فمما يعني فضل مكة البيت الحرام وكذلك الروضة، وكل ما ورد به دليل على التفضيل من الأمكنة فهو نعم مفضل. نعم لا، هو هذا الدليل اللي أنا أعرفه قوله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ويقول عليه الصلاة والسلام إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، ثم فسرها بحلق الذكر، ومعنى ذلك أنها روضة من رياض الجنة يعمل فيها يعني عمل أهل الجنة من صلاة وذكر وتسبيح وقراءة قرآن، هذا الذي يفهم يعني من، فيغتنم فضل المكان بذكر الله عز وجل، وكما يغتنم يعني فضل المسجد الحرام بالطواف والصلاة، كذلك يغتنم فضل المسجد النبوي بالصلاة فيه و ذكر الله عز وجل وتعلم القرآن، تعلم العلم النافع. اي نعم، لكن تخصيص يعني انه خصت بنص ينص على صلاة او ينص على ما اعرف في هذا شيء، الا ان اذا كانت الصلاة فريضة فالافضل ما هو في الروضة، الافضل هو الصف الاول وما يامن الصف حتى وان كان خارج الروضة، ولو كان يعني الفضل منحصرا فيها لجعلت هي موطن الإمام. اي نعم، لكن توسعة المسجد من الجهة الجنوبية وخروج المسجد عن محيط الروضة، وأن ما ألحق بالمسجد هو حكمه حكم المسجد، يدل على أنه إن تيسر يعني البقاء في الروضة من غير مزاحمة ومن غير إثم لأن بعض الناس يريد يحرص على الروضة فيؤذي الناس، قد يحصل على إثم، لكن إذا تيسر له فعل، وإذا لم يتيسر له فهو بالغ بنيته إن شاء الله، وحيثما صلى في المسجد النبوي فقد حصلت له الفضيلة إن شاء الله. قال: هل تجوز زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لمن هو زائر للمدينة أكثر من مرة؟ هو عليه الصلاة والسلام نهى أن يتخذ قبره عيدا، ومعنى عيد تكرر الزيارة، والإمام مالك كره لأهل المدينة أن يقول كلما صلى زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم. زيارة قبر النبي مشروعة، لكن لا تشد الرحال من يعني لأجل زيارة القبر فقط، إنما نعم كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فإذا جاء زائر المسجد النبوي له أن يزور القبر إذا كان آفاقيا، كما فعل ابن عمر زيارة شرعية، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ويصلي عليه ويسلم على أبي بكر ويسلم على عمر ولا يطيل، ولا يدعو الله عند القبر، إنما يدعو الله في المسجد. اللهم صل وسلم على رسول الله. لا يكرر الزيارة لأن تكرارها من اتخاذه عيدا، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. مع أن الزيارة الآن هل هي ممكنة؟ الله أعلم، في كلام للعلماء لأنها غير ممكنة، قد يعني أحيط بجدران. لكن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغيره من علماء الدعوة يعني في آخر المنسك، في آخر تحقيق الإيضاح، ذكر يعني إمكانية زيارة القبر، وأنه يقف أمام المواجهة الشريفة بأدب ويزور زيارة شرعية يعني كما ذكرت. قال: وإن قال: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فحسن، لأن ذلك حق، لكن لا يطيل ولا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يطلب من النبي أن يدعو لها ويستغفر له. في بعض الناس يجنبون هكذا وهم كثر، يعني يجنبون على جنب اليمين ويجلسون يدعون يتهلون ويبكون. إذا توجه للقبلة فلا بأس، إذا توجه للقبلة دعا الله عز وجل، أما أن يدعو الله عند القبر ويظن أن هذا أفضل، هذا بدعة، هذا من اتخاذه مسجدا ولا يجوز. إذا جئت إلى المسجد النبوي هل تبدأ بزيارة القبر أو تبدأ بالصلاة؟ تبدأ بالصلاة أولا، ثم إذا صليت لك أن تزور القبر وتزور الزيارة الشرعية وتصلي عليه، اللهم صل وسلم عليه. والصلاة من الآدميين الدعاء، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، والذي يدعى له لا يدعى. اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول: ما وجه الابتلاء في قوله تعالى؟ ما وجه الابتلاء في قوله تعالى: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ نعم، في قصة داود دخلوا عليه. داود يقال إنه تعجل، ولما سمع الدعوة يعني من المدعي حكم له رأسا، قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجة، يعني كما هو ظاهر الآيات. أما القصص الإسرائيلية أو كذا أو شيء، أنها الدعوة هذه تشير إلى أن داود يعني كان له 99 زوجة، وأنه بعث يعني أحد العاملين عنده أو أحد للقتال حتى يقتل ويتزوج زوجته ويضمها إلى 99، هذه حكاية إسرائيلية ولا يليق الحقيقة أن تنسب لداود عليه السلام. ولكن ظاهر من ظاهر الآيات أن داود عليه السلام حكم للخصم قبل أن يسمع من الآخر، لما قال إن هذا أخي له 99 نعجة، ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني رأسا داود قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. لم يسأل يعني الخصم أو يسمع يعني ما يقوله الآخر، فكأنه من هذه الناحية فظن داود أنما فتنا نعم، فخر راكعا وأناب. والله سبحانه وتعالى يقول يا داود إن جعلناك في الأرض إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم نعم سوء العذاب بما نسوا يوم الحساب. فالذي يتبع الهوى هو الذي ينسى الآخرة وينسى الحساب. نسأل الله سبحانه وتعالى يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأن يستعملنا وإياكم فيما يرضيه. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.